الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا هو المجلس الثاني من مجالس الفقهية المنعقدة في مسجد عائشة المحري ونحن في يوم 11 من الشهر الثامن عام 17 بعد 2000 من الميلاد الموافق 19 من شهر الله ذي القعدة عام 38 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونحاول أن نختصر في الأجوبة لأن الأسئلة كثيرة جدا. هذا السائل يسأل عن عملية التورق المصرفي التي تقوم بها بعض البنوك، هل هي جائزة أو لا، علما بأن البضاعة التي تباع وتشترى عبارة عن زيت نخيل تكون ببورصة إحدى الدول الإسلامية. التورق أنا أسميها تورط، والتورق في الأصل مباح، لكن بشرط أن يتم هذا البيع بالشروط التي وضعها العلماء. وأي بيع إذا لم يتم بالشروط المعتبرة فإنها تكون من البيعات المحرمة، أي بيع إذا لم تتم بالشروط المعتبرة فإنها تكون من البيعات المحرمة. والتورق إذا لم يتم بالشروط التي وضعها العلماء يصبح تحايلا على الربا، والتحايل على الربا أشد من الربا. إذا كان الإنسان مضطر لأن يتورق فهنا أنا أطلب منه أمرين: الأول أن يكون هو الذي يشتري ويبيع لنفسه ولا يوكل البنك في الشراء وفي البيع، يروح من البنك يشتري البضاعة إذا كان عندهم ثم يخرج من عندهم ويبحث ويبيع هذه البضاعة ثم يأخذ المال إن شاء سدد وإن شاء قضى به حاجته. والشرط الثاني أن لا يبيع هذه البضاعة على الجهة المصدرة التي اشترت منها البنك ولا على البنك ولا على شركاء البنك. اليوم أصبح بعض البنوك يتحايلون، ولهذا أقول التورق جائز بهذين الشرطين: أن تكون أنت الذي تقوم بهذه العملية البيعية، أنا أعطيتك سيارتي نقدا بألف دينار، رحت أنت أخذت سيارتي وبعد ما صار ملك لك رحت إلى سوق الحراج وبعته بألف ومية، بعته بتسعمية، كيفك؟ هذا أمر راجع لك، هذه هي حقيقة التورق. أما أنا أقول لك هذه سيارتي بألف خذها، أقساط بألف تأخذها ثم اشتريها منك بالنقد 900، هذا هو التحايل على الربا الذي نهى عنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو من بيع العينة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أرجو أن يكون الجواب واضحا. يقول السائل: نحن في أمريكا ونزلت أمطار بسبب الرياح والبرق والرعد، انطفأت الكهرباء على بعض البيوت ومن ضمنها المسجد، وبسبب ذلك جمعوا بين صلاة المغرب والعشاء، فهل هذا سبب للجمع أم لا؟ لا بأس إذا رأى إمام المسجد أن مجيء الناس مرة أخرى في الظلام مشتت لهم فإنه لا بأس بالجمع، لأن الجمع جائز عند الحاجة على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن الحاجة السفر، ومن الحاجة المطر، ومن الحاجة الرياح الشديدة العاتية، ومن الحاجة الغبار الشديد، فهذه حوائج ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. يقول: هل هناك ما يسمى بالوصية الواجبة لأبناء المتوفى قبل والده؟ هذه معروفة في القانون المصري وكذلك في القانون الكويتي، الوصية الواجبة، وهو أن رجلاً عنده 4 أبناء، أحد أبنائه توفي في حياته ثم عند هذا الابن أبناء، فيعطون للأبناء ما يسمى بالوصية الواجبة. الوصية الواجبة لا أصل له في كتب الفقهاء المتقدم، لم يقل به أحد من الفقهاء المتقدم. أي نعم، للميت أن يوصي، يقول: أنا أوصي بثلث مالي لأبناء ابني فلان الذي لا يرث، هذا أمر مباح، لكن أن يلزم بذلك فهذا لا أعلم له أصلا. ولذلك لم نجد هذه المسألة في كتب الفقهاء المتقدمين، لا الحنفية ولا الشافعية ولا المالكية ولا الحنابل، وإنما هي من محدثات بعض العلماء في مصر ثم راجت مع الأسف الشديد في بعض البلدان. نأخذ سؤال من عندكم وسؤال مني ولا كيف؟ تفضل. هذه المسألة وهي إذا حكم القضاء، إذا حكم القضاء بما هو باطل شرعا، فجمهور العلماء يقولون ذلك لا يحلل المال، والحنفية يقولون إن قضاء القاضي ولو كان باطلا يحلل المال، والصحيح قول الجمهور. وبناء على هذا لو كانوا بالغين فالواجب عليهم أن لا يأخذوا، ولكن الواجب على الجد، نحن نوصي الجد، نقول الواجب على الجد أنه يوصي بشيء من ماله لأبناء ابنه. يقول أنا مصاب بسلس البول وأجريت عملية جراحية في الخصية، وقال لي الطبيب يجب أن لا يمس الماء مكان العملية وعليك بمسح الذكر بالكلينكس. طيب، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يستنجي بالماء فالحمد لله استجمار مشروع، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يستجمرون، والاستجمار هو إنقاء المحل بثلاثة أحجار أو بما يقوم مقام الأحجار، والمناديل قائمة مقام الأحجار، فما في أي إشكالية. وإذا كان الرجل مصاب بسلس البول أو مصاب بعملية أو مريض مرض شديد ويشق عليه الأمر، فالله عز وجل قال في ضمن آيات الوضوء والطهارة، قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولهذا ذكر بعض العلماء أنه يجمع بين صلاة الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. نعم. داركم كل نعم، من كان من عادتها أو من عادته أنه يضحي كل عام ثم يريد الحج، الذي يحج هو مخير بين أن يضحي في بيته ويهدي في حجه وبين أن يكتفي بهدي الحج، هو مخير. وقد ثبت في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن زوجاته بالبقر، ضحى عن زوجاته البقر وهو في الحج، فدل على أن الحاج له أن يضحي أيضا. يقول امرأة فاتها 24 يوما، فاتها 24 يوما من أو فاتها 24 يوما من شهر رمضان قبل الماضي بسبب أنها كانت في الشهر التاسع من الحمل وقد قضت بعض الأيام بعد رمضان هذا العام، ولكنها لم تطعم، فهل عليها القضاء مع الإطعام أم يكفيها القضاء ماجورين؟ ما دام مر عليها سنة ولم تقضي حتى جاء رمضان الآخر فينظر لماذا لم تقضي، إن كان عدم القضاء تسهيلا منها وعدم القضاء وعدم مبالاة منها فعليها القضاء وإطعام كل يوم مسكين. وأما إذا لم تقضي لأنها كانت حامل ثم بعد الحمل أصبحت مرضع حتى جاءها رمضان الآخر فليس عليها إلا القضاء. نعم. دورك. الأصل أن زيارة القبور مسنون للرجال دون النساء، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وأما النساء فلا يزرن المقابر على الصحيح من أقوال أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره قال لعن الله زوارات القبور، وقال صلى الله عليه وسلم لامرأة يقدمن من المقابر ارجعن مأزورات غير مأجورات، وهذه النصوص تدل على أن المرأة ليس لها أن تزور المقابر، لكن هناك المرأة إذا مشت لغسل ميتتها أو ميتها، ثم ما تقصدت زيارة المقابر، كان قصدها غسل الميت أو الصلاة على الجنازة، فرأت القبور فسلمت على أهل القبور ودعت لأهل القبور، هذا لا بأس به. لكن تقصد النساء للمقابر هذا أمر لخلاف السنة وهو أمر محرم. وأما بالنسبة للرجال فإن زيارة القبور مسنون لهم، وقد اختلف العلماء في مقدار المسنون، هل هو كل يوم أو كل شهر أو كل أسبوع. الصحيح ما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزور شهداء أحد، ولم يذكر الراوي وقتا معينا، فدل على أنه إن تيسر له في الشهر مرة فعل، وإن تيسر في الأسبوع مرة فعل. وأما زيارة القبور كل يوم أو زيارة القبور في يوم محدد كالجمعة والأعياد فهذا لا شك أنه من البدع. يقول: هل كفت الثياب المنهي عنه أثناء الصلاة أو حتى لو أتيت وأنا كافت المسجد ثم صليت؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كف الثياب في الصلاة، وهذا النهي الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يشمل كف الثوب داخل الصلاة، ويشمل أن تكف الثوب قبل الدخول في الصلاة. يعني مثلا إنسان قبل ما يدخل في الصلاة شفت الكم، فإذا كفت الكم ثم دخل في الصلاة هو منهي عنه. لماذا؟ لأن القاعدة في الاستدلال أن النهي عن الشيء نهي عن أسبابه، فلما نهى عن كف الثياب علمنا أنه منهي عنه قبل الولوج في الصلاة وفي أثناء الصلاة. نعم. نعم. يقول شيخ مبارك، يقول إن بعض الناس يقول إن حديث لعن الله زوارات القبور منسوخ بحديث ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخر. لعل هذا القائل لا يعرف القاعدة الأصولية في الاستدلال، وهي أن الأخبار لا تنسخ، الأخبار لا تنسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لعن الله زوارات القبور هذا خبر، فلما يجي بعدين يقول لا الله ما يلعن زوارات القبور معناه كلامه الأول كذب، وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقع الخلف في كلامه. ولهذا اتفق العلماء